وحزن ودمعي مرسل ومسلسل وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروكٌ وذلي أجمل ولا حسن إلا سماع حديثكم ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عزالي تردت وتعدل وعدل عثوري منكر لا أسيبه وزور وتدليس يرد ويهمل أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل وأجريت دمعي بالدماء مدبجا وما هي إلا مهجتي تتعلل فمتفق جفني وسهدي وعذرتي ومفترق صدري وقلبي المبلبل ومختلف شجوي ووجدي ولوعتي ومختلف حظي وما فيك آمل خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتجمل وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا مطول قريب يقاسي البعد عنك وما له وحقك عن دار القلى متحول عزيز بكم صب دليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب التذلل فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني وأنزل أمري بسعدي والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل أبروا إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل الله أكبر. الله تعالى.